إن الذين جحدوا وحدانية الله وشريعته لو أنهم ملكوا جميع ما في الأرض وملكوا مثله معه وأرادوا أن يفتدوا أنفسهم يوم القيامة من عذاب الله بما ملكوا ما تقبل الله ذلك منهم ولهم عذاب موجع.